بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم معاشر الإخوة والأخوات. دائما لقاءات حملة ركاز في مثل هذه الأماكن تحتمل يعني الطرح الخفيف المناسب لمثل هذا المكان، كما يقول أو يقولون لكل مقام مقال، ومقام الأسواق ليست كمقام المساجد والدروس وغيرها. مقام الأسواق هي محاولة يعني لأن نجعل مثل هذه الأماكن فيها شيء من الذكر، فيها شيء من الفائدة، فيها شيء من الوعي، فيها شيء من الثقافة. وركزت حملة ركاز التي لم تعد مجرد حملة على مستوى مدينة أو دولة أو حتى على مستوى الخليج، بل هي أصبحت على مستوى العالم العربي، بل أنني يعني رأيت بعض الحملات للإخوة في حملة ركاز في بريطانيا أو في بعض الدول الأوروبية. هذه الحملة التي أخذت على عاتقها تعزيز الأخلاق، تعزيز القيم والأخلاقيات لدى الناس في عصر تغيرت فيه الكثير واستجد فيه الكثير، وأصبحت الروح أسيرة للبدن وأسيرة للشهوات وحتى للشبهات. ولذلك أخذ الإخوة على عاتقه مثل هذه الحملات الخفيفة داخل الأسواق حتى يعني يستفاد من مثل هذه التجمعات. السوق يجتمع فيه الكبير والصغير والذكر والأنثى، يجتمع فيه العائلة كلها، وتأخذ طابع الترفيه والتوجيه والإرشاد يعني بالكلمة الخفيفة اللطيفة. واسمحوا لي يعني لن أريد أن أسلك أسلوب المحاضرة، ليس هذا مقام محاضرة، إنما هو أسلوب يعني الحوار والمناقشة والتفاعل بيني وبينكم. ولذلك حرصت الليلة أن آتي بجائزة 40 نسخة سأوزعها هذه الليلة، 40 نسخة سأوزعها هذه الليلة من آخر كتاب مؤلف، وهو الخارطة الذهنية للقرآن الكريم سورة البقرة نموذجا. آخر كتاب ومؤلف هذا الكتاب، انتبهوا، هذا الكتاب يباع في السوق السوداء، لا يباع في المكتبات، لأننا حقيقة يعني من الكتاب حاولنا فيه أن نستفيد من علم الخرائط العقلية، يعني من التقنية المعاصرة في تقريب فهم وتدبر القرآن وتسهيل حفظه للمسلمين. لم نعطيه مكتبة لأن تبيعه باستثمار مالي، ويعلم الله عرض فيه ملايين الريالات كمشروع، لكننا كنا قد سبق بيعنا له لله عز وجل، وأصبح حتى في المكتبة أو لما يوزع أو عند الطلب يباع بسعر الطباعة تماما. الكتاب فكرته جديدة، مجرد يعني أن تدخل على الخارطة العقلية لسورة البقرة، هذه الخارطة العقلية، خارطة واحدة سورة البقرة، هل تصدقون سورة البقرة 286 آية في صفحة واحدة، تعتمد على الوحدة الموضوعية للسورة. لو قلت لك ما هو موضوع سورة البقرة ربما يعني تقرب وتبعد وتخمن كثيرا، لكن بعد جهد توصلنا إلى موضوع واحد بسورة البقرة، ويتفرع إلى 5 مواضيع رئيسة، ثم المواضيع الرئيسة تفرع إلى 5 أو إلى مواضيع أخرى كثيرة، انتظم هذا الكتاب. هذا مشروع في بدايته، سورة البقرة فقط هنا، وما زلنا نحاول أن نسلك بقية السور، لكن يحتاج المجهود، يحتاج إلى أهل تخصص حتى نستطيع أن نسهل. هل تصدق أنك بإمكانك يعني أن تقرأ سورة البقرة على الطريقة الخارطة العقلية والذهنية 10 دقائق، ربع ساعة، تطبق الخارطة على سورة البقرة، ستجد أن سورة البقرة بخطوطها العريضة انطبعت في مخيلتك وفي ذهنك، مجرد أن تطبق هذه الخارطة على سورة البقرة 10 دقائق، ربع ساعة، ستجد أنها انطبعت في ذهنك بخطوطها العريضة. لا أقول التفسير الدقيق، لا، المقصود التدبر العام، ما هي المواضيع الرئيسة لكل سورة، لكنها تنتظم كل الآيات. ولذلك من يفوز الكتاب الليلة ويرجع لبيته ويفتح المصحف ويطبق سورة البقرة على الخارطة سيجد أنه تماما يعني لأول مرة ربما يفهم سورة البقرة بهذا الفهم. ولذلك حرصت أن أوفر هذه الليلة لأحبة الكرام في هذا اللقاء 40 نسخة وموقعة، بقي فقط أن تضيف اسمك، اللي يفوز فقط يضيف اسمه، موقعة خاصة لك، إهداء خاص. يعني لماذا أقول هذا الكلام؟ حتى تكون معي ولأحفزك أن تشاركني الحوار وأن يكون تفاعليا بيني وبينك، حتى لا نظلم. سيكون يعني نحاول أن نعطي جزء أو نصفها للرجال ونصفها للنساء، مع أني ألاحظ أن النساء حضورهن أكثر، فيمكن يكون للأنثى مثل حظ الذكر، للأنثى يكون مثل حظ الذكرين، لأن النساء أكثر حضورا، حتى ننصف. طيب، كلامك عنوانك عنوان حقيقة أعجبني كثيرا، وأنا أعرف أن الإخوة في ركاز وفي حملة ركاز لما يحرصون على انتقاء العنوان يتعبون كثيرا ويعلنون كثيرا حتى يبحثون عن شعار للحملة. فقط مجرد أن تردد هذه الكلمة أو هذا الشعار تقف عشرات المرات تسأل نفسك كيف يكون كلامي الذي يخرج من لساني هو عنواني؟ كيف يكون كلامي عنواني؟ أرجو أن تفكر، فعلا كلامك عنوانك. وهذا يذكرني بالمثل السائر، المثل العامي، وأرجو أن يحضر كل واحد منكم مثل عامي الآن، واللي ما يعرف يدخل الآن على تويتر ويسأل المجموعة الجروب الذي معه في تويتر، يقول بسرعة تكفى أسعفني بمثل عامي عن اللسان، بمثل عامي عن اللسان. أنا سأبدأكم بمثل العوام يقولون، ودائما العوام إذا تكلموا من تجربة وممارسة وخبرة، خبرة حياتية، خبرة سنين، العوام يقولون عندنا لسانك إحصانك، إن صنت صانك وانهنت هانك. فكر بالكلام، جميل مختصر مفيد، يعطي إشارات حمراء للإنسان قبل أن يتكلم، يعطي إشارات قوية لكل إنسان قبل أن يتكلم، انتبه، لسانك إحصانك، إن صنت صانك وانهنت هانك. فبقدر ما تتكلم، بقدر ما تخرج من كلمات، بقدر ما تكون أنت فلان. الآن ربما أتكلم معكم، بقدر ما أخرج من كلماتي التي أحسب لها ألف حساب وأنتبه لها وتكون رقيقة ولينة ورفيقة وجميلة، بقدر ما أستطيع أكسب أكبر قدر من القلوب الآن. والعكس، لو كنت جاف في الكلمة ولو كنت أيضا قاسي في الكلمة ربما سأخسر الكثير من القلوب. إذا لسانك عنوانك. أنا أريد الآن من عدد من الإخوة والأخوات، وودي مع أحد يعني كم مايك موجود بين الإخوة والأخوات، كم مايك عندنا مع الجمهور، كم مايك مع الجمهور؟ لا، نريد 2-3 بس، واحد لو سمحتوا الإخوة، نريد مايك، مايكين، 3، حتى بس يكون التفاعل بشكل أكبر. ها، ما يكفي واحد حتى نكسب الوقت. في مايك ثاني، تبرعوا لنا جزاكم الله خير بمايك. طيب، إلى أن يحضر إن شاء الله مايك ثاني وثالث، والإخوة إن شاء الله بهديهم الله يوفرون لنا، نتعامل مع مايك. إذا كان كلامك عنوانك، أنا أريد الآن أن تعطيني أحب كلمة أو أجمل كلمة تحب أن تسمعها دائما، أجمل كلمة تحب أن تسمعها دائما، وأجمل كلمة أنت عودت نفسك على أن تقولها دائما. أنا سألت اليوم أهلي، زوجتي، حتى أطبق، قلت لها ما رأيك، ما هي أحب كلمة تريدين تسمعينها مني أو أنت اعتدت أن تسمعينها مني دائما؟ فماذا قالت؟ قالت كلمة حبيبتي. كنت دائما إذا كلمتني في الهاتف ولا كلمتك أنا ولا قلت ناديتك يا إبراهيم، قلت نعم حبيبتي، ألو حبيبتي، نعم تفضل يا حبيبتي. قل أسمع، أحب دائما أن أسمع من كلمة حبيبتي لأن لها وقع جميل في قلبي. قل طيب، ما هي الكلمة التي دائما على لسانك تحبينها؟ قالت فديتك، فديتك. أنا الآن جربت لكم، أريد أن أسمع من بعضكم ما هي الكلمة التي تحب أن تسمعها أنت من الآخرين، سواء زوجتك، ابنك، صديقك، أي أحد، وما هي الكلمة التي أنت تحب أن تسمعها الآخرين؟ كلمتان خفيفتان ثقيلتان تؤثران سهمان مباشرة على القلب. أسمع أسمع، واللي يشارك مباشرة سيحصل على النسخة، فأسمع. طيب نبدأ بالرجال ولا بالنساء؟ نبدأ بالرجال ولا بالنساء؟ ها ودنا نسمع، نشوف الرجال أكثر ولا النساء؟ اللي يرفع يده أكثر. أنا أشوف الرجال ما شاء الله أكثر حماس من النساء، إلى الآن الحياة ما زال غالب على النساء. طيب هذه صفتهن. نسمع من الأخ الكريم. عندما يعجبني شيء أقول الله. أعيدها مرة ثانية. عندما يعجبني شيء أو أتعجب من شيء أقول الله الله. طيب الكلمة هذه، والكلمة الله. تحب أن تسمع أو تسمعها أنت؟ أخي أو نعم أخي، كلمة أخي نعم. أن يقول لك أحد أخي نعم. طبعا لاحظ كلامك عنوانك. الأخ الآن يقول عندما يعجبني شيء أقول الله، ولاحظ ما يقول الله قصيرة، لا على المد الله، ثم يقول أحب أن أسمع كلمة أخي. طيب أيضا ها نسمع من الأخ الكريم. نعم يا ليت تقوم واقف بس حتى يراك الأخ. لا هنا أيوة خليك واقف الله يحفظ. أيوة معليش. أكتر كلمة بحب أسمعها جزاكم الله خيرا، وأكتر كلمة بحب أرددها حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله. طيب نسمع من الأخوات النساء. تفضلي يا أختي، نحب يكون مايك عند النساء أيضا. تفضلي وصل المايك للأخت لو سمحت. معليش سنتعبك يا صاحب المايك، نريد مايك ثاني إذا كان في السوق اشتروا على حسابي. نريد مايك ثاني يا إخوة، واحد ما يكفي، نضطر ننتظر دقيقتين ثلاث أربع حتى يذهب الوقت علينا. ها عندما يعجبني شيء أحب أقول ما شاء الله ما شاء الله، وأحب أسمع كلمة الحمد لله الحمد لله. ما زالت الكلمات شرعية جميلة، يعني كلكم مطاوعة الآن، كلكم ما شاء الله مطاوعة. أنت ذكرتوني بواحد من الشباب، من الشباب ما شاء الله المستقيمين والصالحين، لكنه ما شاء الله جلب جلب يعني ثقيل في طباعه. فقلت له يا فلان، قال لي دكتور إبراهيم سمعت شريطك بحر الحب، في شريط اسمه بحر الحب، بحر الحب، من أراد يسمعه يذهب إلى موقعنا سماء الإسلام أو إسلام سكاي ويدخل على قسم المحاضرات وسيجد شريط اسمه بحر الحب. يقول سمعت شريطك، كنت سأتزوج وسمعت شريطك بحر الحب، يقول أثر فيه كثيرا. لاحظوا الآن أثر فيه الشريط، هذا الشريط أثر فيه، ما أدري كيف لو ما أثر فيه. يقول أثر الشريط فيه كثيرا، ولما دخلت على زوجتي في ليلة الدخلة يقول أنا ما عمري قلت بحياتي لأحد أحبك، ما عمري قلت بحياتي لأحد أحبك أبدا. يقول فعودت لزوجتي يا فلانة أنا أحبك. يقول المهم دخلت عليها وجلست معها وبدأت نتكلم، يقول أنا ودي أقول يا فلانة أحبك بس ماش عجزت، ثقيل على لساني، كل ما جئت بقول أحبك استحيت ترددت تأخرت. يقول حتى عزمت خلاص، قلت بأجزم وبعزم وبقول أحبك. يقول بسرعة قلت يا فلانة، قالت نعم، قلت أحبك، قالت ها، قلت أحبك في الله، أحبك في الله. يقول ما أدري وشلون عجزت أقول أحبك الحالة كذا حاف، لازم أحبك في الله. يقول إحنا تعودنا على يعني بيننا وبين الشباب الطيبين ولسان دائما الصالحين ما شاء الله، اعتاد على الكلمات أحبك في الله على الجانب الشرعي. فأنت ذكرتوني الآن كل كلماتكم ما شاء الله وجزاك الله خير وإلى آخره. طيب كلمات أخرى، كلمات أخرى سهم، متى انطلقت الكلمة أصابت القلب ووقع صريعا؟ طيب تفضل يلا خل نسمع، مع أنه الآن أخذنا ثلاث رجال وأخذنا امرأة واحدة، إلى الآن ما جاءت الكلمة التي أحب أن أعطي الكتاب عليها. الكلمة اللي أحبها كثيرا ما أحبها ولها وقع في قلبي، لا تذكر بالمايك، المايك بس، لها وقع في قلبي يا نور، يا نور عيني، يا نور عيني، يا نور عيني أنت. يا سلام لاحظ الكلمة الجميلة، أنا تأثرت عندما أسمع يا نور عيني. طيب هذه تحب تسمعها ولا أن تقولها؟ نعم أحب أسمعها. تحب تسمعها؟ قيلت لك وقيلت لي نعم كثيرا ولها وقع في أكثر من قالها لك من؟ زوجتي. يا رجل نعم قل الحقيقة. نعم الحقيقة. ولو كنت صادقا قل الحقيقة. نعم الحقيقة. موجودة زوجتك؟ نعم موجودة. موجودة؟ نعم. نسألها؟ نسألها طيب خلاص. طيب يا نور عيني تفضل الكتاب، تفضل النسخة، فقط ضع اسمك. طيب الأخوات، لا سنسمع الأخوات، سمعنا من ثلاث رجال. الأخوات ها تفضل يا أختي لو سمحتوا المايك. طيب يلا واحدة في الجهة اليسرى، إحدى الأخوات هناك، يا ليتك تقومين واقفة حتى تراكي الأخت، قومي واقفة فقط لو سمحتوا. ها ما الله رزقنا مايك ثاني إلى الآن، ما رزقنا الله مايك ثاني يا إخوة. طيب تفضل يا أختي. كلامك عنوانك، كلامك عنوانك، ما هي الكلمات التي تخرج من لسانك ستؤثر بها الآخرين؟ لو قال لك أعطني عنوانك، لو قال لك أحد أعطني عنوانك، لا تعطيه شارع كذا، حي كذا، مدينة كذا، صندوق بريد كذا، أعطي لسان جميل، أعطي كلمة حلوة حتى يستطيع أن يعرف من أنت مباشرة، فتؤثر فيه قبل أن يأخذ عنوان المكان. أعطه عنوان الإنسان، أعطه عنوان الإنسان الذي هو أنت، بكرمك، بلطافتك، بابتسامتك، بحلاوة الكلمة لتأسر قلب هذا الإنسان. يا إخوة يا أخوات، هل تصدقون أن العنف، العنف رقم واحد، تسعة أنواع طبعا العنف، تسعة أنواع، العنف الاقتصادي والعنف الجنسي والعنف الصحي والعنف الجسدي والعنف اللفظي والعنف أنا ذكرت الاقتصادي، تسعة أنواع. أول أنواع العنف التسعة في العالم العربي هو العنف اللفظي، العنف اللفظي أول نوع من أنواع في العالم العربي، يعني كلماتنا، كلماتنا قاسية، ألسنتنا حادة، ليس الجميع، لكن هذه الدراسات تؤكد. أنا عندي أرقام في الورق الآن، عندي أرقام أستطيع أعطيك أنواع العنف. أول نوع من أنواع العنف المنتشر على مستوى العالم العربي هو العنف اللفظي، قبل العنف الجسدي، قبل الضرب، العنف اللسان، عنف الكلمات. وسأعطيك الآن بعض أنواع العنف اللفظي، سأعطيك خمسة أنواع من أنواع العنف اللفظي. هل نسمع من الأخت عنوانها، كلمتها، ما هي، ما هي الكلمة التي تحبين تسمعينها والكلمة التي تحبين تسمعينها؟ الكلمة اللي بحب أسمعها هي كلمة أحبك من زوجي مع ابتسامة. أحبك، كلمة التي تحب أن تسمعها المرأة من زوجها، كلمة أحبك مع ابتسامة، مع الابتسامة، ليست فقط كلمة أيضا جافة. اسمعوا يا معاشر الرجال، النساء يصرحن بكل صراحة، الكلمة التي تأسرني منك يا زوجي العزيز هي كلمة أحبك، وما هي بحبك وانت مكشر، أحبك وانت مبتسم، ما تقول أحبك. ليش؟ لأنه لاحظوا الكلمة التي هي عنوانك ولها تأثير لها خمس صفات أو سبع صفات، لها سبع صفات سأتيها بعد قليل وأذكرها لك، لأن ليست أي كلمة تكون عنوان لك. كلمتك التي يجب أن تكون عنوانك يجب أن تتصف بها سبع صفات، من هذه الصفات أن تقولها بصوت منخفض، ما تقول أحبك جلافة، ولا تقول أحبك وأنت معبس، لا، أحبك بصوت منخفض وبأيضا ابتسامة، سيصيب السهم مباشرة قلب الزوجة. هذه الكلمة تحب أن تسمعها الزوجة أو المرأة، والتي تحبين أن تسمعينها؟ أحبك. ها؟ أحبك لزوجي أيضا. ها؟ سمعيني. أحبك لزوجي أيضا، أحكي له أحبك. سمعيني جيدا. أحبك لزوجي أيضا. وين راحت الابتسامة؟ وين راحت الابتسامة؟ اعدلنا أيها النساء، اعدلنا، تطالبين بالابتسامة وتنسينها لما طلبتيها، كما طلبتيها من الزوج أيضا أعطيها الزوج، ما بيحبك يا زوجي وبس، أعطي أيضا مع الابتسامة حتى يكون لها أثر بالكلمة. على كل أحسنت وإن كنت ظلمت الرجل، تفضلي. طيب يوم من الأيام، يوم من الأيام، أو قبل أعطيكم هذه الطرفة، خلني أعطيكم فعلا أرقام العنف الأسري أو العنف اللفظي، أعطيكم فقط أرقام سريعة. عندي في العنف العنف اللفظي عندي في العنف اللفظي هنا طبعا أنواع العنف، أنواع العنف، العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف النفسي، العنف اللفظي، العنف بالإهمال، العنف الصحي، العنف الاجتماعي، العنف الاقتصادي، العنف الافتراضي. 9 أنواع أثبتتها الدراسات. رقم واحد من أنواع العنف هو العنف اللفظي. أظهرت النتائج أن رقم واحد على المستوى العالمي العربي هو العنف اللفظي. وأعطت الدراسات الدول العربية كم أيهما أي الدول أشد عنف لفظي. طبعا لن أقول من أراد يرجع الدراسات سيجدها، لكن مشكلة نحن أن نكون أمة الإسلام، أمة اللين، أمة الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه، أن أمة فقول له قولا لينا. لمن الكلمة؟ لمن؟ فقول يا موسى ويا هارون، قول لمن؟ قول لفرعون الذي قتل وتجبر وعصى وادعى الألوهية، ومع ذلك القرآن يقول لموسى وهارون فقول له قولا لينا لعله أن يتذكر أو يخشى. يا الله ما أعظم هذا الدين. والله يا إخوة يا أخوات نملك دين عظيم، دين يعني مليء بالكنوز والأسرار والرقي والحضارة. فلماذا نحن المسلمون بعيدون في واقعنا الاجتماعي فعلا مع بعضنا في تطبيق هذا الدين بيننا؟ فهذا ديننا ينادينا بالرفق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. يقول الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. فرق بين الكلمة الجميلة والكلمة الشريرة، فرق بين الكلمة الطيبة والكلمة السيئة. ولا تستوي الكلمة الطيبة ولا السيئة. ادفع بالتي هي أحسن، ما هي النتيجة؟ إذا دفعت بالتي هي أحسن ما هي النتيجة؟ ها؟ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم. الآن سندفع بالكلمة الحسنة، بعد قليل سأعطيكم تطبيق عملي، سنأخذ تطبيق عملي حي مباشر على الهواء، نحاول ندفع بالكلمة بالتي هي أحسن لعلنا أن نكسب الكثير من ربما إما من الأعداء أو الذي بيننا وبينه ربما خصومة. لكن خليني أكلم لك أيضا أنواع العنف اللفظي. العنف اللفظي أثبتت الدراسة له تقريبا 7 أنواع. العنف بالتوبيخ الشديد وهو أكثر أنواع العنف انتشارا اللفظي، التوبيخ الشديد، ثم الاستهزاء والتحقير لما تسخر بأحد أو تحتقر أحد، ثم ثالثا السب والشتائم واللعان، أعزكم الله، السب والشتائم واللعان، ثم الرابع التهديد بالطلاق من الزوج للزوجة. التهديد بالطلاق، انتبه يا فلانة ترى طالق، وما أكثر ما تأتينا الفتاة وطلقت بالثلاث، خلاص بلحظات غضب، بلحظات خصومة، ربما يعني خلاص ينتهي هذا البيت وينهدم هذا الكيان الأسري الجميل الذي عاش ربما سنوات بلحظات غضب. ثم يقول النوع الخامس سب الأهل كالوالدين وبعض الأقارب، هذا أحد أشكال العنف اللفظي، سب الوالدين أو لعن الوالدين أو سب أحد الأقارب. ثم يقول السادس السب أمام الناس لزيادة التحقير والإهانة، يعني محاولة الإهانة باللفظ. ثم السابع يقول كلمات نابية، الكلمات النابية تعد أيضا منتشرة وإن كانت آخر أنواع العنف اللفظي. هذه 7 أنواع من أنواع العنف اللفظي. يا الله يا إخوة يا أخوات، عجيب والله، عجيب أن نسمع يعني الكلمات القاسية، الكلمات الفظة الغليظة. مع الأسف أن البعض من الناس ربما سوء النية مقدم عنده، سوء النية عند الآخرين، سوء الظن بالآخرين، سوء الظن بالأفعال من الزوجة، من الزوج، من الأهل، من الأولاد مقدم على حسن الظن. مع أن الأصل في المسلم ما هو؟ الأصل حسن الظن. ولذلك ينتشر في هذا الزمان العيون السود. العيون السود، ما هي العيون السود؟ ليست العيون الكحيلة الجميلة التي يتغنى بها الشعراء، هذا جميل. أنا عندي مسودة الآن محاضرة جهز لها اسمها العيون السود، وأرجو إن شاء الله ما يسرق هذا العنوان. العيون السود بمقدمة الموضوع والمحاضرة تكلمت عن جمال العيون السود وأثر العيون السود وتغزل الشعراء والأوائل بالعيون السود، لكنني بينت بعد ذلك ماذا أريد. العيون السود العيون التي لا ترى إلا السواد عند الآخرين، لا ترى إلا السواد في نفسها، حتى بعض الناس لا يرى في نفسه إلا السلبيات. وما أكثر ما أسمع من بعض الشباب أو الفتيات: أنا خلاص ما في خير، أنا أفكر بالانتحار، أنا لا أصلح لشيء، أنا لا أنفع لشيء. ليش يا حبيبي؟ لماذا؟ من قال أنه ليس فيك خير؟ ولماذا يصل الحد إلى التفكير بالانتحار؟ وللأسف أصبحت أسمع كلمة الانتحار من بعض الشباب والفتيات بصورة غريبة، بل وقع الانتحار وأصبح أرقام ظاهرة في بعض المجتمعات العربية والإسلامية وللأسف. لماذا؟ خلاص أخذ ينظر لنفسه نظرة سوداوية حتى وصل لحد الاكتئاب، أغلق على نفسه، أغلق بوابة القلب، خلاص ظن بنفسه السوء، لم يعد يرى البياض في قلبه، لم يعد يرى البياض في حياته، أصبح يرى السواد. وهذه مشكلة كبيرة، ربما من كثرة ما يسمع من الإحباط واليأس من أبيه، من أمه، من زملائه، من الآخرين: أنت لم تعد تنفع لشيء، أنت تصلح لشيء، أصلا ما فيك خير. لاحظ الكلمات التي تهدم وللأسف تقتل لنا إنسان. الكلمات أقوى من الطلقات، أرجو أن تتأملوا هذه الكلمة، الكلمات أقوى من الطلقات. بعض الأمهات تطلق الكلمات على بناتها: يا فلانة ما فيك خير، يا فلانة ما تصلح لشيء، يا فلانة كذا. هي تظنها مجرد كلمات، لكنها والله طلقات رصاص تصيب قلب تلك البنية، ربما تسقطها ثم لا يقوم لها قائمة بعد ذلك. يا ليتنا جميعا نتنبه قبل أن نطلق الكلمات، أن الكلمات طلقات أقوى من الرصاص أحيانا، ونقتل فيها أبناءنا وبناتنا. أعطيكم طرفة، أرجع للطرفة. كان يوم من الأيام أحد الأزواج جالس في غرفة النوم وجالس مع زوجته، وكان ينظر في المرآة، وكأن الرجل معجب بنفسه، كأن الرجل ينظر لنفسه ومعجب بنفسه، وهو ينظر في المرآة قال لزوجته: يا فلانة، أنا كلما نظرت في المرآة وجدت نفسي مثل القمر، كلما نظرت في المرآة وجدت نفسي مثل القمر، ما رأيك؟ هل تسمين هذا غرورا؟ هل هذا غرور؟ طبعا الرجل إذا أراد أن يتدلع على زوجته، وين يروح مسكين؟ ولا لا، الزوج إذا أراد أن يتدلع وين يروح؟ ما عنده إلا زوجته، أمه يمكن صارت عجوز، ولا أمه ماتت الله يرحمها، ولم يبقى إلا الزوجة، يريد أن يتدلع عليها ويسمع كلمات جميلة بعض الأحيان. وهذه رسالة للنساء: يا نساء، ترى الرجال، حطوا يا رجال أصابعكم في أذانكم لو سمحتم، ضعوا أصابعكم في أذانكم وتسمعون كلمتي هذه. الرجال أطفال، سامحوني، الرجل طفل كبير، طفل كبير في مشاعره، يريد الكلمة الرقيقة، يريد أن يسمع الكلمة الحان. لا تقولين هذا رجال كبير، لا، رجال كبير يريد يسمع كلمة جميلة، خاصة من الزوجة. فإذا زوجك بعض الأحيان إذا زوجك ذكر شيء أو تكلم بشيء أو كذا، أشبعيه من الكلمة الجميلة. والقضية متبادلة بين الزوجين. ودائما مع الأسف يعني ما يسمونه بالحرمان العاطفي، الحرمان العاطفي، نسبة تقريبا دخول النساء في السجون الخليجية، أول سبب من أسباب دخول النساء للسجون يمكن نال 90% في الدراسات هو الحرمان العاطفي لدى النساء. سبب دخول السجن تقول هو الحرمان العاطفي، والحرمان العاطفي الكلام عنه طويل. لكن انتبه أيها الرجل، لا تحرم زوجتك من الكلمات الجميلة، أشبع العاطفة لديها بالكلمات الجميلة هي عنوانك. انتبه أيها الرجل، الكلمات الجميلة لبنتك، لأختك، حتى والله لأمك، حتى لأمك، لا تحرمها من كلمة يا ماما، يا حبيبة قلبي، يا ماما، يا نور عيني، لا تحرمها من الكلمات الجميلة. هي امرأة وتحب أن تسمع هذه الكلمات وتشبع العاطفة لديها، كما أن الزوجة أيضا تريد أن تسمع من زوجها الكلمات. والله وأحلف بالله لا أحصي الشكاوي والكلمات والاتصالات من النساء اللاتي يقولن أشكو جفاف يعني كلمات زوجي، جفاف كلمات زوجي. يقول هذا الزوج للمرأة: كلما نظرت يا فلان في المرآة وجدت نفسي مثل القمر، ما رأيك؟ هل تسمين هذا غرورا؟ فأجابته مباشرة وبدون أي تردد وبسرعة: لا، أسميه عمى. يا مسكين، كأني به سقط من أعلى الكرسي، كأني به المسكين أصابه انتحار نفسي، كأنه المسكين خلاص أخذته دوامة الدنيا. كان على الأقل يمكن يحب يسمع يعني نعم غرور أو شيء، لكن عمى مرة واحدة، عمى مرة واحدة خلاص، رصاصة قوية أصابته يعني في مقتل. تصور، حتى تصور ضخامة حال هذا الزوج المسكين. تصور أنك مكانه، تصور أنك مكانه، وش بيحصل لك مسكين؟ مرة واحدة عمى. يا الله يا الله، أيتها المرأة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الكلمة الطيبة صدقة، صدقة تؤجر عليها، يأتيك حسنات، ينالك أجر. لماذا تحرمين نفسك من اللسان الجميل، كلامك، عنوانك؟ مدى كلما كان الكلام جميلا رقراقا عذبا، كلما كانت شخصيتك هي تلك المرآة الجميلة التي يتنظر أو ينظر إليها الرجل وهو يطمئن ومبتسم ومرتاح، لأن لديه امرأة تملكه في كلماتها العذبة. لكن عمى مرة واحدة، مسكين ذلك الرجل. ماذا يضيرها لو قالت: بل أنت أيها الزوج العزيز ويا زوجي العزيز أجمل من القمر؟ هل سيضيرها شيء؟ أبدا، كلمات مجانا، كلمات بلاش. ليش تحرمين الزوج المسكين منها؟ الرجال يحب أن يتدلع، مع الأسف تسمعين هذه الكلمات. يا الله، إن كانت طرفة فهي والله نافذة، نافذة على كثير من البيوت المجتمعية اليوم في العالم العربي والإسلامي، نافذة تحكي ما يجري في بعض البيوت. خلينا نعطيكم قصة ذلك الأعرابي الجالس مع زوجته عند باب الخيمة، حتى وصلت البعض الجلافة والشدة، الأعراب المساكين الذين جال على الفطرة جالسين على باب الخيمة ويعني في وقت جميل، وإذا بالزوجة تغزل غزلها، تغزل الغزل، كلكم يعرف الغزل. فالزوجة لحظات سرحان، لحظات خيال، لحظات أحلام. لما يجلس الزوجان بعض الأحيان مع بعضهما يعني تأخذهم الأحلام وتأخذهم الأفكار وينظرون للمستقبل بعمق، فهي تنظر بعين الحلم، تقول لزوجها: يا فلان، أنا إذا انتهيت من غزلي سأبيع غزلي وسأشتري بكرة، سأشتري بكرة. فقال زوجها: لا، سنشتري بعيرا. قالت: لا، سنشتري بكرة. قال: لا، أنا زوجك ولي الحق، سنشتري بعيرا. قالت: لا، أنا صاحبة الغزل وأنا التي تعبت، وسنشتري بكرة. قال: لا، أنا زوجك وأنا القائم عليك، وسنشتري بعيرا، بعيرا، بكرة، بكرة، بعيرا، إلى أن وصل الحد للأسد الغضب، وخيرا أنت طالق بالثلاث. يا ناس، إلى الآن الغزل ما خلص، ولا حتى الآن قبضوا ثمنا له، ما زال القضية مجرد حلم، ما زالت القضية مجرد أفكار. وهذه أيضا نافذة على بعض البيوت اليوم، نافذة على بعض البيوت، مجرد كلمات، كلمة منها هنا وكلمة منها هنا، كلمة ربما من الزوجة، كلمة من الزوج، والشيطان حريص ولكن في التحريش بينهم. لاحظوا، في جزيرة العرب الشيطان لا ينجح في أن يكفر فلان أو أن يوصل فلان للكفر، هذا على المستوى العام، لكن قد يكون على المستوى الفردي، لكن في التحريش الله، كما في الحديث في صحيح مسلم: الشيطان إبليس يضع عرشه كل صباح على الماء، وفي رواية على البحر، يضع عرشه ثم تحضر السرايا، يحضر سرايا الشيطان، ثم يرسل سراياه بين الناس، يرسل سراياه بين الناس، يعني كل صباح تنطلق سرايا إبليس لتفعل أفاعيلها بين الناس. انتبهوا، انتبه، الشياطين أو الأبالسة وجنود الشيطان يكثرون. أين يكثرون؟ في المساجد ولا في الأسواق؟ أكثر في الأسواق ولا في المساجد؟ ها، في الأسواق أكثر. جاء في الحديث أن خير البلاد مساجدها، أطهر البلاد مساجدها، وشر البلاد أسواقها. أسواقها، فالأسواق أكثر انتشارا للشرور والشياطين كما جاء في الأحاديث. ولذلك يرسل الشيطان سراياه بين الناس، يرسل الشيطان سراياه بين الناس ثم يذهبون. وإذا جاء رجعوا في المساء، كل منهم يقول أنا فعلت، وهذا يقول فعلت، وهذا يقول أنا فعلت، والشيطان يقول لا، ليس أنت، ليس أنت، إلى أن يأتي أحدهم يقول أنا فرقت بين فلان وزوجه، أنا فرقت بين فلان وزوجه. قال أنت أنت، ثم يقربه، وفي بعض الألفاظ عند غير مسلم ثم يحتضنه، يحتضنه ويقربه، لأنه هو الذي، ثم قال في بعض الروايات يلبسه التاج، لأنه استطاع أن يهدم بيت، استطاع أن يهدم بيت. ولذلك أرجو من كل زوجين قبل أن يتعجلا ينتبهان، قبل يتعجلا في الطلاق ينتبهان، ترى هناك سرية من سرايا الشيطان وإبليس منتشرة بينكم، انتبهوا انتبهوا. كلامك عنوانك، كلامك يدل عليك أنت. أذكر قصة لأبي حنيفة جميلة في هذا المعنى، أحد يستطيع يذكر لي القصة؟ قصة جميلة لأبي حنيفة في كلامك عنوانك، قصة يتذكرها كتب السير بعض الأحيان. ها، واحد اثنين فقط، ثلاثة. أشوف إحدى الصغيرات رفعت يدها، الصغيرة التي رفعت يدها تعرف ولا ما فهمت السؤال؟ قصة لأبي حنيفة جميلة. طيب تفضل أخي الكريم. انتبهوا للقصة، لأن دائما ترى الموقف والقصة توصل للهدف والرسالة والمقصد أكثر من أي كلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان أبو حنيفة في مجلس، قرب المايك، كان أبو حنيفة في مجلس الذكر فوجد رجلا، أرفع صوتك لو سمحت. كان أبا حنيفة رضي الله رحمه الله في مجلس العلم. أيوة، كان أبو حنيفة جالس في مجلس العلم. فدخل رجل، يعني هابه أبو حنيفة من هيئته، هيئة أهل العلم أهل الحديث. ترى أنا أسمع كلمات وكلمات لا أسمعها، أنتم مثلي. ليتك تقوم واقف، معليش جزاك الله خير، قم واقفا إن استطعت، وارفع صوتك وقرب المايك. ترى فن الإلقاء بعض الأحيان يحتاج إلى فن التعامل مع الأجهزة. نعم. كان أبو حنيفة في مجلس العلم ودخل رجل له هيبة، رجل له هيبة، دخل عليه رجل ذو هيبة، فضم أبا حنيفة قدمه هيبة لهذا الرجل، ظن أنه من أهل العلم. لحظة، ماذا فعل أبو حنيفة؟ ضم رجله، لم يفعل، ضم رجله. نعم. نعم، كان قد بسط رجله لجرح في بطن الركبة، في مئبض ركبته، المئبض يعني بطن الركبة، كان هناك جرح في وسط الركبة، فكان استأذن تلامذته أن يمد رجله، أن يمد رجله حتى لا يتألم. فلما دخل الرجل الأجنبي، الرجل ذو الهيبة، كث اللحية، العمامة الجميلة، رجل أجنبي، ماذا فعل أبو حنيفة؟ ضم رجله، كف رجله. فلما تكلم الرجل، تكلم بكلام فيه بعض الحماقة. ما هو الكلام؟ قال، كان أبو حنيفة يتكلم عن الصيام، فقال ماذا لو غربت الشمس في منتصف الليل؟ ماذا لو غربت الشمس؟ هو أبو حنيفة يقول إذا غربت الشمس أفطر الصائم، أو أنه قال، كان يتكلم عن الصيام فعلا، فقال يا إمام، لو اجتمع رمضان والحج أيهما نقدم؟ هذا سؤال لكم يا إخوة، إذا اجتمع رمضان والحج أيهما نقدم؟ أريد إجابة. الحج، الصيام، ما أسمع. ها، ما نقدم شيء؟ ليش؟ سؤال علمي، أيهما نقدم؟ لا يجتمعان. فلما سأل الرجل الإمام أبو حنيفة وقال إذا اجتمع رمضان والحج أيهما نقدم، ماذا فعل أبو حنيفة؟ قال الآن آن للإمام أن يمد قدمه، وآن الآن إلى أن تستلم نسختك من الكتاب. نعم، جميل. هذا الموقف يا إخوة موقف ظريف وجميل، يحكى ويروى في السير، خاصة في ترجمة الإمام أبي حنيفة. وفعلا لاحظ يعني كلامك عنوانك، الرجل كان محترم، كان مقدرا، كان مهابا مهيبا، كان يعني له أثره، حتى أن الإمام أبا حنيفة كف رجله وتحمل الألم لهيبة هذا الرجل وشكل هذا الرجل. هذا بين قوسين أسميه اليوم في زماننا المعاصر وفي واقعنا المعاصر خداع المظاهر. خداع المظاهر، اليوم المظاهر تخدع، يجيك الإنسان ما شاء الله شكله جماله ولباسه وهندامه ما أجمله، وإذا تكلم في المجلس أفصح، خلاص تبين الآن. إما أن نزيد احترام الرجل، وإما أن نقول ليته سكت، ولا لا، ليته سكت. يا أيها الرجل، يا أيها الإنسان، إذا كنت ذو مقدرة على الكلام، أو عندك فعلا يعني كلاما جميلا ورائعا أو علما أو غير ذلك تقوله، فنعم. بعض الناس في المجالس تجد أن الناس يحترمونه ويظنون أنه من أهل العلم أو من العلماء، ثم إذا تكلم خلاص قالوا والله المستعان ما بالثوب أحد، كما يقولون ما بالثوب أحد، يعني الثياب ما فيها شخصية. ولذلك أفضل لك دائما إذا ما كان عندك علم ولا كان عندك شيء ودخلت مجلس وتريد الآخرين يحترمونك ويقدرونك، خليك صامت، ما يدرى وش وراك، ما يدرى إلى الآن عنوانك وين، ما يدرى تزيد الاحترام والتقدير أو أنك ينقص. فأنت قبل أن تخرج العنوان انتبه، إما أن تقول كلاما جميلا له أثر وله فائدة فتزداد مهابتك وشخصيتك عند الآخرين، أو العكس. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة: آن لأبي حنيفة أن يمد رجله ولا يبالي. آن لأبي حنيفة أن يمد رجله ولا يبالي، ليش؟ لأنه فعلا وجد أن الرجل ما عندك أحد، حتى وإن كان له عمامة وذو لحية كثة ورجل مهيب وظن أنه من أهل العلم، فلما سأل السؤال تبين أنه ما عندك أحد فعلا. وهذا يقع فيه الكثير من الناس. لاحظوا يا إخوة، أنا الآن سنأخذ تطبيق عملي سريع قبل أن أدخل في بعض أيضا الفوائد السريعة. سأخذ تطبيق عملي سريع. مؤكد أننا كبشر بيننا الآن بين الجالسين من الأزواج، أزواج وزوجات، أو صديق وصديق، أو صديقة وصديقة، أو شقيقتين أو شقيقين أو زميلين أو أي شيء شئته، مؤكد أن هناك بعض الخصومات، بعض يعني الجزع، ربما وقع يعني سوء تفاهم بينك وبين زوجتك اليوم، أو بينك وبين ولدك، أو بينك وبين بنتك، أو بينك وبين أختك، أو بينك وبين زميلك، أو بأي صورة. أتمنى الآن أن ترفع جوالك وترسل كلمة جميلة تأسر بها قلب الشخص المقابل، وسنرى كيف يكون رده عليك. أتمنى أن ترفع جوالك الآن وترسل رسالة لأي أحد بينك وبينه أي نوع من أنواع سوء الفهم أو سوء التفاهم، سواء كان حاضرا أو بعيدا، داخل قطر ولا خارج قطر، أرسل له رسالة الآن. كلمة، لاحظ كلمتك عنوانك، سنرى تأثير هذه الكلمة عليك الآن، سنرى تأثير هذه الكلمة التي أرسلتها. بعض الناس ما شاء الله أعطاه الله عز وجل حسن العبارة، وأعطاه الله تعالى حلاوة في المقال، ويرسل رسالة جميلة تخلي الطرف الآخر خلاص ما يملك إلا أن يستحي ويعتذر ويطلب منك العفو. خلونا نرى الآن رسائلكم، خلنا نستخدم التقنية صح يا إخوة، خلونا نستخدم التقنية استخدام صحيح. لأن أيضا الدراسات أثبتت أن استخدام التقنية في البيوت من أهم الأسباب في التفكك الأسري في البيت الواحد. لماذا؟ لأنه مع الأسف التقنية قربت البعيد وبعدت القريب، ولا لا؟ قربت البعيد وبعدت القريب. كيف بعدت القريب؟ أنت وزوجتك وأبنائك وبناتك جالسين في الصالة، وكل واحد ماسك البلاك بيري ولا الويتس أب ولا التويتر ولا الفيسبوك ولا داخل، المهم كل واحد في عالمه الخاص، ولا لا؟ جالس ربما ساعة وساعتين وثلاث، أسرة جالسة مع بعض في صالون واحد، في بيت واحد، في سور واحد، لكن قلوبها وأفكارها في أماكن شتى. صح ولا لا يا شخوة؟ ها شباب، ألا نجد هذا في بيوتنا؟ أثبتت الدراسات والأرقام أن من أهم أسباب التفكك الأسري اليوم التقنية الحديثة. ليش؟ لما لا نستخدم التقنية بيننا وبين أسرتنا؟ لما لا تغازل زوجتك برسالة جميلة وأنت في البيت؟ لما لا تجلس وأنت في غرفة نومك على فراشك وترسل لابنك اللي تأخر اليوم في السهر أو فاتت صلاة الفجر أو ربما تريد أن يذاكر، يا حبيبي يا قلبي يا ابني أرجوك أن تنام مبكرا لحتى تستيقظ صلاة الفجر. ثق ثقة تامة أن هذه الكلمات لو قلتها أنت مباشرة قد لا تحدث فعلها كما لو جاءت الابن برسالة جميلة عبر الجوال ولا عبر تويتر. فلنستخدم التقنية استخدام إيجابي. أتمنى أن نرى أثر التقنية الآن فعلا بإصلاح ذات البين. أتمنى أن نرى التقنية بإصلاح ذات البين. في الرياض قبل شهر كنت في سوق بانوراما في الرياض، وفعلا في مثل هذا المكان تكلمت عن قضية إصلاح ذات البين، وكنت أقول أرجو ما دمنا نتكلم عن روعة الكلمة وجمال الكلمة وعذوبة اللسان، أتمنى ألا يقع بيننا أو ألا يكون بيننا الآن اثنان متخاصمان. وأرجو الآن والله يا إخوة بفضل الله تعالى أكثر تقريبا من 9 حالات إصلاح ذات بين كانت في السوق تلك الليلة. أحدها جاء أحد الأزواج قام وقال والله يا شيخ الأبناء يقول بيني وبين زوجتي خصومة منذ أكثر من 3 أشهر، وكنا قبل يومين في المحكمة لإيقاع الطلاق، فقط الآن أوراقنا جاهزة للطلاق. يقول جاء بي أبنائي دون أن أعلم لما رأوا وقرأوا عنوان اللقاء، واتفق الأبناء والبنات، ولاحظوا أثر وجمال روعة الأبناء والبنات، اتفق الأبناء والبنات أنه ما دام سنكون في السوق مثل هذا الكلام ويعرفون فلان له ربما تخصص في الجانب الأسري وغيره والاجتماعي، قالوا سنذهب. فاتفق الأبناء على أن يحضرون الأب دون أن يعلم أن الأم ستحضر، واتفقت البنات أن يحضرن الأم دون أن يعلم أن الأب سيحضر. هكذا اتفقوا، حضر البنات مع الأمهات في قسم النساء وفي جلسة النساء، وحضر الأب مع الأبناء وحضروا. جاءتني رسالة من المنظمين، عندنا أسرة بينهم خصومة وخلاص الطلاق يكاد يقع، وصلوا المحكمة وفقط هي أوراق. يا ليتك يا شيخ تشير لهذا المعنى دون تحديد. والله تكلمت بكلمات كنت أسأل الله تعالى أن تقع فعلا في القلب. وأنا الآن والله يا إخوتي ويا أخواتي أسأل الله تعالى أن تكون هذه الكلمات خالصة لوجهه. والله لا أعرفكم ولا ربما تعرفوني إلا من خلال هذا المنبر، لكني أتأسى أن يكون بيننا من الجالسين من الحاضرين بينهما خصومة، وهي لا تستحق، لأن الدنيا كلها لا تستحق أن يتخاصم فلان مع فلان أو فلان مع فلانة. ولو فكرنا والله لو وجدنا أثر مثل هذه الخصومات بيننا وعلى أولادنا وفي بيوتنا ولا يفرح بها إلا الشيطان من شياطين الإنس والجن. ثم أثر الخصومة، سبحان الله، يعني من هجر أخاه كان من هجر أخاه سنة كان كسفك دمه كما في الحديث. ويوم الاثنين والخميس ترفع أعمال العباد إلى الله إلا المتهاجرين، يقال أنظر هذين حتى يصطلحا. وأنا أعجب أن يكون زوجين في تحت سقف واحد ثم لا يكلمان بعضهما أو يختصمان أو بينهما خصومة، ويؤثر هذا على الأولاد وعلى النفسيات بسبب ربما لم يعني يلن أحدهما لدى الآخر. هل تصدقون أن الخيرية لمن يبدأ؟ هذا إعلان نبوي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. الآن من الذي يبدأ بالسلام؟ الآن في هذا المكان من الذي يبدأ بالسلام؟ من الذي يبدأ بالاعتذار؟ يا سلام على ثقافة الاعتذار، يا ليت ثقافة الاعتذار والأسف والتأسف تنتشر بيننا وفي بيوتنا، بيننا وبين أزواجنا، بيننا وبين الناس عموما، بيننا وبين أولادنا. متى يوم من الأيام أب أو أم قال لابني يا بني أعتذر إليك، أنا أخطأت في حقك، أنا آسف يا بني؟ ثقيلة على الأب، يكبرها ويضخمها الشيطان بشكل كبير. لكن لا تنسى أنك تغرس في قلب ابنك هذه الثقافة بالتطبيق العملي المباشر، ليس بالكلام، بالتطبيق العملي المباشر. لما تعود ابنك على الاعتذار باعتذارك أنت منه في أمر لك له الحق في الاعتذار، تغرس ثقافة الاعتذار في بيتك. لما تعود زوجتك ثقافة الاعتذار تنغرس الثقافة الجميلة. النبي صلى الله عليه وسلم واسمعنا أيتها النساء، اسمعنا هذه المواقف الجميلة، قال لأصحابه يوما وللنساء من بعدهم، قال ألا أدلكم على نساء أهل الجنة، ألا أخبركم بأفضل نساء أهل الجنة، يعني أيتها المرأة التي تريدين تكونين من أفضل النساء في الجنة، النبي يدلك على صفة معينة. قالوا بلى يا رسول الله، قال كل ودود ولود، كل ودود ولود إذا غضب زوجها ذهبت إليه ووضعت يدها في يده وقالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. لاحظ الكلمات والأفعال الجميلة، ولاحظ التوجيه النبوي الرائع، قال تضع يدها في يده، هذه حركات اللمس، هذه حركات التأثير، هذه حركات المشاعر، يده في يده، يدها في يده، ثم تقول والله لا أنام حتى ترضى. بعض الزوجات تقول ثقيلة، هو الذي أخطأ، هو الذي قصر، لكني أقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأتمنى الآن رسائل جميلة بالجوال تنطلق من كل أحد لأحد. كم الذين أرسلوا رسائل يرفعون أيديهم؟ كم الذين أرسلوا رسائل يرفعون أيديهم؟ رجائي أريد الأيدي ترتفع أعلى إضاءها. مع الأسف ليش العدد قليل؟ ليش العدد قليل؟ يعني معناه أني ما استطعت أوصل رسالة. واحد اثنين ثلاثة، ها واحد اثنين ثلاثة الآن في الجانب هنا، أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، فقط تسعة، عندي حول 500 الآن من الحاضرين. لا لا لا لا لا لا، أنا سأنسحب، أنا سأنسحب الآن، أنا سأنسحب. 9 من 500 معناه أني فاشل في كلماتي، وكلماتي لم تكن عنوان لي حقيقة، سامحوني. أريد من كل واحد ومن كل أخ وأخت فعلا أن يغرس هذه الكلمات برسالة لا تضير. أرسل رسالة والله يكتب لك الأجر، ما تدري هذه الكلمات ربما، يعني كما لاحظ في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد ليلقي الكلمة، إن العبد ليقول الكلمة لا يلقي لها بالا، يكتب الله له فيها رضاه إلى يوم يلقاه. يعني ممكن الآن ترسل كلمة جميلة فيكتب، يعني من أجل رضا الله، ليس من أجل فلان ولا علان، من أجل رضا الله تعالى، تقول كلمة ترسلها الآن يكتب الله تعالى لك فيها رضاه إلى يوم تلقاه. والعكس إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، قال حتى يكتب الله تعالى بها سخطه إلى يوم يلقاه العياذ بالله. فنحن أمام كلمتين، إما كلمة سخط أو كلمة رضا. أنا أطلب منكم بكل محبة بكل إخلاص، أطلب منك كلمة رضا ترجو بها وجه الله، ليس من أجلي، ليس علشاني، لا لن أقول لك علشاني، من أجل الله تعالى، فعلا عبادة تقرب بها إلى الله تعالى، كلمة طيبة، صدقة تنال فيها أجر في هذه اللحظات، لتبدأ لمن أخطأ عليك أو لمن أخطأت في حقه. أتمنى أن أسمع، وكل من أرسل رسالة وجاءه رد أتمنى أن أسمع منه، والآن سينال نسخته. بسم الله، تفضل. ماذا أرسلت وماذا أرسلت؟ السلام عليكم ورحمة الله. أرسلت رسالة لزوجتي، قلت لها أحبك. لمن؟ لزوجتي. قلت أحبك. نعم، وهي موجودة الحين. طيب، فقالت لي وما المناسبة؟ وما المناسبة؟ يا سلام على الرد الجميل. وما المناسبة أيتها الزوجة العزيزة؟ وهي كلها الجمع مناسبة ولا عجبتك؟ الله يسامحك، على كل تفضل، وحنا نقول نحبك بدل الزوجة. جزاك الله نحبك إن شاء الله. جبرت بخاطري يا شيخ. طيب، ها ثانية تفضل، نريد نسمع من الأخوات رسالة والرد لها. تفضل المايك لو سمحت. الأخ، الأخ عندك الأخ. أيوة، أنا بس أرسلت رسالة لزوجتي، كان في موقف خلاف يعني حصل أمس. ما أسمع. كان في خلاف حصل أمس بيني وبين زوجتي، فأرسلت لها رسالة. متى حصل اللبس؟ اليومين هذه؟ أمس. أمس أمس أرسلتها رسالة. الآن ماذا قلت بالرسالة؟ قلت لها والله بحبك وايد. أنا مصري بس. بحبك واجد؟ وايد وايد بحبك وايد. وايد، يا سلام. إيه، فماذا قالت؟ ما ردت. ما ردت، إن شاء الله ترد، إن شاء الله ترد، بتجيك الرسالة نسخ جميل. هي موجودة الآن؟ موجودة. يا ما أقسى النساء، ما ما أقسى كنا معاشر النساء، اسمح لي الآن واقع عملي. هذا رجل مسكين يقول أحبك وتكون شو المناسبة، هذا رجل الآن يرسل وما ردت، ما ماذا جرى للنساء؟ أين القلوب الرقيقة الجميلة البيضاء معاشر النساء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارير، وين القوارير؟ لماذا القوارير قاسية اليوم؟ نريد نسمع من إحدى الأخوات، ها ماذا أرسلت وماذا كان الرد؟ تفضل تفضل أخي الكريم، تفضل أخي الكريم، ها نريد أن نسمع من إحدى الأخوات ماذا أرسلتي؟ تفضلي، المايك هناك في اليمين، المايك في اليمين عند الأخوات. ها تقول كتبت رسالة لأمي وهي معي أحبك وايد، طبعا أنا بقرأ على حسب ما جت، أحبك وايد، ردت أنت أكثر، وكتبت رسالة لأختي وهي معي وقلت لها لك معزة في قلبي، لك معزة في قلبي، ردت الله يرضى عنك. يا سلام يا سلام، تفضلي تفضلي، نريد نسمع من الأخوات، نريد نسمع رسالة، ماذا أرسلتي حتى لو لم يأتي الرد، ماذا أرسلتي؟ نعم الآن رسالتان رجال مقابل رسالة امرأة، ما في أخوات؟ ما فيه كذا نساء قطر قاسيات معقول؟ تفضلي يا أختي. نعم تفضلي، بعتي له في الرسالة وقلت له نعم زعلك على عيني وسامحني، قربي المايك لو سمحتي، قربي المايك، بعتي له وقلت له زعلك على عيني ومليش بركة اللي انت وسامحني. عيدي لو سمحتي بس بصوت شوي معيش حتى يتضح الصوت للحاضرين. بعتي له وقلت له زعلك على عيني وسامحني مليش بركة اللي انت. ما وصلت علي طرشت رسالة حق زوجها وقالت له حقك على عيني، حقك على عيني، جميل. رجع الرد ولا ما جاء؟ جاش رد؟ رد عليك؟ رد عليها يا شيخ، رد عليها، وش قال؟ رسالة حلوة ما تقدر تقول، ها؟ طرش لها رد حلو بس ما تقدر تقوله، لا تقدر تقوله، خلاص الله يهنيكي فيها. كان خصومة بينهما؟ كان في شيء خصومة أو زعل بينهم؟ في مشكلة بسيطة بسبب الأولاد، مشكلة بسيطة والحمد لله، إن شاء الله ما جام الرد حلو. يا سلام، هذه مكاسبنا الليلة، هذه مكاسبنا الليلة. طيب نسمع في أحد آخر، ها تفضل، خلنا نسمع من الشاب الصغير، الشاب الصغير رفع يده الآن، عندك شيء؟ رفعت يدك أنت؟ طيب خلنا نسمع لك، تفضل. بسم الله، أنا بعد أرسلت رسالة لزوجتي لأن كان في أحد أفراد العائلة عندي زعلها في موقف، فأنا بعد رسالة قلت لها فمن عفا وأصلح، بس هي ما ردتش حتى الآن. حتى الآن، طيب سيأتيك الرد إن شاء الله، تفضل سيأتيك الرد. نعم عفل الإمام بجانب. أنا بس بريد أن أنا أدعو لحضرتك، أنا بحبك في الله، بحبك الله، وأنت من أثرت في قبل زواجي من 8 سنين بشريط بحر الحب. أثرت فيك إيجابا ولا سلبا؟ لا إيجابا، الحمد لله. أنا طيب. يعني أغمرتها حبا، والفضل لك بعد الله سبحانه وتعالى، وهي دائما ما تطلب مني أن أقول لها أغار عليك من عيني ومني ومنك ومن زمانك والمكاني، ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفان. هذا من بحر الحب طبعا، هذا من بحر الحب طبعا، جميل. وأنا اتصلت بها الآن، هي في مصر، وأنا قلت لها أنت وحشتني جدا، هي قالت لي أنت وحشتني جدا جدا جدا جدا. يا سلام يا سلام، وأنا بس أنا آسف أنا طولت، ولكن أنا أحبك في الله فعلا، ولكن يعني أنا يعني أستحلفك بالله أن تدعو لي ولزوجتي، و يعني أنا أسمع منها بيتا قالت لي قبل أن آتي بيومين، قالت لي الله يعلم ما بقلبي نحوه، الله يعلم أن قلبي دام ينطق حبه، وهي من ألفت هذا البيت. يعني ما شاء الله، هنيئا لكما ببعضكما وزادكم الله تعالى ألفة ومحبة. أن ذكرتني هيجتني في قضية الشعر، أحد الإخوة زوجته اسمها شمس، فكان يردد بيتين دائما لشمس. انتبهوا، إذا كان أحد زوجته بزوجته شمس لن أعيد البيتين، اللي بيكتب يكتب الآن، لأني دائما إذا ذكرتهما تطلب مني، يقول أحد الإخوة والله زوجتي اسمها شمس ودي أكتب البيتين، اللي بيكتب يكتب الآن. كان يقول لزوجته: قامت تظللني من الشمس، قامت تظللني من الشمس، نفس أحب إلي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. يا سلام، خلاص مسكينة الزوجة ما يمكن أسرها. قامت تظللني من الشمس، نفس أحب إلي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. طيب نسمع الآن، ها رسالة ورد، ها تفضل. خلنا نسمع من الصغار قبل سأتيك، نسمع من الصغار الشباب وش عندهم. دائما الأطفال، على فكرة الأطفال دائما كلماتهم جميلة، عنوانهم واضح، كلمات براءة. يا ليتنا نتعلم من مدرسة الصغار. إي والله الأطفال مع بعض يعني يتهاوشون، يتخاصمون، في لحظة يتصافون ويتصالحون، في لحظة تجد الكلمات الابتسامة، يبكوا لحظات ثم لحظات وأخرى تماما تجد الابتسامة على وحياهم. يا ليتنا كبار نتعلم من مدرسة الصغار. الصغار عندك طيب بس ودي نسمع أكبر قدر ممكن من الرسائل، نسمع لأن على وشك أن نختم، على وشك أن نختم. في شيء؟ طيب أعطي الأخ تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. طبعا أحبك في الله سبحانه وتعالى، أحبك الله. وثانيا أخوك من أهل اليمن وإمام مسجد في الدوحة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا، وأنا أحبك منذ زمن طويل يعني. وزوجتي طبعا اسمها شمس ولا أخفي لذلك. حفظت كتبت البيتين ولا حفظت؟ ما كتبت البيتين، لكن أسأل الله عز وجل أن يلهمني. فأنا كتبت لزوجتي: أنت عيناي فردت علي وأنت قلبي. الله يا سلام، جزيت خيرا. يا سلام، أنت عيناي وأنت قلبي، وهذا منك أو مني لك إهداء، أسأل الله تعالى أن يبارك لك فيه وأنت إمام مسجد. نسمع، كأن فيه أحد في الخلف. الصغيرة رفعت يدها، عندها شيء؟ الصغيرة هناك رفعت يدها. إلى أن يصل، إلى أن يصل المايك أعطيكم بسرعة سبع صفات للكلمة التي تأسر القلب. انتبه، سبع صفات إذا أردت كلمة تأسر القلب وتؤثر بالآخرين، سبع يجب أن تتصف هذه الكلمة. يعني إذا أردت أن تطبخ كلمة طبخ جميل، انتبه لأدوات الطبخة. أولا اللفظ ينتقى: أنت عيناي، أنت قلبي، يا نور عيني، الكلمة تنتقى. ثانيا الأصوات لا ترتفع، بالعكس تكون أصوات مناسبة. ثالثا تعابير لغة الجسد، ما تقول أنت نور عيني، شوف لاحظ عيوني، طائر عيني، والتهديد. لغة الوجه تهدد وإن كان اللسان يقول كلام: أنت نور عيني، هذا ما هو كلام، أنت نور عيني، مرت تبتسم. لغة الجسد مهمة جدا. خامسا أو رابعا اختيار الوقت والمناسبة، اختيار الوقت والمناسبة مهمة. ما تذهب لناس تعزيهم وتقول الله يبارك بهالساعة اللي جمعتنا. انتبه، هذه نسمعها كثيرا، بعض الناس ينسى، راح يعزي ناس يقول الله يبارك بهالساعة اللي جمعتنا. لا يا أخوي، الساعة ما تبارك، هذه ساعة عزاء وموت. فاختيار الوقت والمناسبة. خامسا الصدق والتثبت، كل كلمة صادقة، لا تكون كلمة مغشوشة أو كلمة كذب ترجع عليك. سادسا وأخيرا الاحترام والتواضع، الاحترام والتواضع، ست صفات أدوات الطبخة للكلمة الجميلة. نسمع الآن، وين الأخت؟ نعم تفضلي يا صغيرتي، تعالي تعالي حبيبتي هنا، تعالي. يا سلام، ما اسمك؟ حياة. ارفعي كتبي مايك مايك. ما اسمك؟ حياة. حياة، خلي نشوف عم يشتغل ولا لا يا حياة. يلا، ما اسمك؟ حياة. حياة، تفضل يا حياة، وش عندك؟ الحمد لله على السلامة يا بابا، إن شاء الله ترجع من دكتور بسلامة. يا سلام، أعيدي مرة ثانية حياة حبيبتي. ها؟ إن شاء الله ترجع بابا من الدكتور بسلامة. الله يسلمك. الله يتمم. يا سلام على حياتي. حياة حبيبتي، وش الكلمة الحلوة اللي تحبين تسمعينها؟ وش الكلمة الحلوة؟ أعطينا كلمة حلوة. يا عمري. يا عمري يا عمري أنتي. يا عمري أنتي، شوف لاحظ البراءة في الطفولة. يا عمري، وش تأثر فيك ذي؟ الحب. حب. تحبين تسمعينها منين؟ من ماما، من بابا، من أختك، منين؟ من بابا. من بابا. كل بنتك يا عمري، شوف كيف تأثرها. يا سلام يا حياة، وأنت عمري حبيبتي، خذي هذه هدية لك وشكرا لك، يعطيك العافية. طيب، هذه إحدى الأخوات، بس أظن الجوال انطفى. أتأذى جيت تقرأ؟ بس تكفى ساعدني، لأن اقرأ اقرأ رسالة. هو أرسل لازم أحبك، فردت عليه أنت شو رأيك؟ إذا ما بدك تحبني بكفي إني بحبك رغم كل ما بيصير، اصلا انا ما تعبني الا البعد. اعد مره ثانيه، لحظه، اعد الرساله ماذا قال فيها؟ الزوج ارسل لازم احبك. لازم احبك. طيب لازم احبك. فردت الزوجه انت شو رايك؟ اذا ما بدك تحبني بكفي اني بحبك رغم كل ما بيصير. اصلا كل ما يصير. ما يصير، مزعلها هو، واقفنا مزعلها. بعدين كم، لكن جميل ان يرسل الان في لحظه زعل ولحظه غضب ولحظه خصومه، ولاحظ الجواب واضح تماما. لا تعطي الأخ سنة، واضح أن القضية يعني الحمد لله يعني تبدأ ترميم القلوب مع بعض. طيب نسمع في أحد، نسمع من الأخ سنة، نسمع من الأخ عندك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله على محبتك يا شيخ إبراهيم. محبك الله. أنا تلميذك عبر أشرطتي، أرسلت للأولى وأرجو أن لا أضرب يا شيخ. حق للفرو أن يحن ويبكي، ذاق ما ذقت من زعاق الفراق، هم بالنوق وهممت بسعدى، فكلانا من جنسه ذو اشتياق، إن يوم الفراق أنحل جسمي، أنحل الله جسم يوم الفراق، لو وجدنا إلى الفراق سبيلا لأذقنا الفراق طعم الفراق. جميل. وأرسلت للثانية وإني لأهوى النوم في غير حينه، لعل لقاء في المنام يكون، تحدثني الأحلام أني أراك، فيا ليت فيا ليت أحلام المنام يقين. هذا من شعرك ولا منقول؟ أبد، كله من منقولي. الأول لشاعر موريتاني والثاني لا أدري عنه يا شيخ. جزاك الله خير وجميل. وإلى الآن يا شيخ ما وصل لرد منهم يا شيخ. عندك اثنتين؟ الحمد لله. طيب يقول النساء يتهمن الرجال اللي عندهم اثنتين بأنه يقول القلب كذاب ما يمكن يحب ثنتين. يا شيخ أنا مثل اللي يقول توني عرفتك زين تلعب على الحبلين، غيرك يحب واحد وانت تحب اثنين. يا شيخ أنا رددت على هذا يا شيخ، أنا أحب أنواع معينة من الطعام، أحب فاكهتين، هل يعني أني أحب هذه الفاكهة أكره الفاكهة الثانية؟ إذن أنا يمكن القلب يتسع لحب ثنتين. إذا أنصفت وعدلت. وأقول لأولئك الذين يقول أحدهم يحب الواحدة، من يعدد في الحرام نعدد نحن في الحلال. وكتبت التعدد سنة مضطهدة مهجورة من قبل الرجال، وأرجو أن لا تكون منهم. طيب لا تورطنا الليلة، خلاص يكفي، لا تورطنا الليلة، خلنا نختمها بخير. طيب أهلين حبيبتي. لازم ثنتين يا شيخ. هديتين يا شيخ. أنا عندي ثنتين. جود. كتابين. أنا عندي ثنتين يا شيخ، لازم كتابين. طيب طيب نبي نجيك إن شاء الله. ها الاسم جود. ها جود. جود. يا سلام جود، إيش الحركات هذه يا جود؟ ها إيش الحركات الحلوة هذه؟ هذه رسمة. ها أسماء. أسماء. يا سلام، أنت كلك رسمة حلوة. نجود حبيبتي، وش الكلمة الحلوة اللي تحبينها؟ وش الكلمة دي الحلوة؟ ها؟ دي. ها؟ دي. ما أسمعك لي. دي. سمعتوها؟ ما يسمعون. أعطينا شوي شوي. وش الكلمة الحلوة؟ أعطينا كلمة حلوة. أي كلمة حلوة؟ لا. ها؟ لا. ها؟ يلا قرأ بدني. ها؟ ها؟ ما أسمع. راء حرف. تقول راء حرف. هذه الكلمة تحبها نجود. شكرا يا نجود يا حبيبتي، وهذه هدية لك. تفضل. هذه للثانية حتى ما تورطنا الليلة، ثم تكون الدعوات ربما بدلا تكون لنا تكون علينا. طيب هذه إحدى الأخوات تقول أرسلت لي أحد، أو أحد الإخوة يقول أرسلت لي أحد زوجاتي، أحبك موت يا عيوني، ردت توك تتذكر. ويقول رسلت للأخرى نفس العبارة ردت أنا كذلك. لاحظتوا الفرق يا معاشر النساء؟ واحدة تقول توك تتذكر واحدة تقول أنا كذلك. فرق بين هذه وهذه، فرق بين الكل والحلو الجميل والرد الفعل الجميل. دائما حقيقة نحب يعني الكلمة الطيبة صدقة كما يقول عليه الصلاة والسلام. حين نشكر الأخ لإرساله للزوجتين، أين هو؟ ما شاء الله عليك، الزوجتين معك كلهم هنا؟ كلهن موجودات؟ ما شاء الله، هنيئا لك، هنيئا لك بهما جميعا. وترى متأكد أنا أن الأولى ردت يعني الرد هذا لأن ربما استغربت الرسالة، أول مرة ترسلها يمكن كذا ولا؟ طيب أهلا حبيبتي، اسمك؟ سارة. ها؟ سارة. سارة؟ يا سلام يا سارة، مجرد سارة بس اسم حلو. سارة حبيبتي، وش الكلمة الحلوة عندك؟ ماما بابا. ماما بابا هي الكلمة الحلوة، يا سلام يا سارة، أجمل كلمة عند سارة هي ماما بابا، ما أحد يلومها والله. حبيبتي سارة، تفضل يا سارة. شكرا لك يا حبيبتي، مع السلامة. طيب حنا يا إخواننا معليش انتهينا، سأعطيكم أختم بثلاث قواعد نبوية تربوية ذهبية على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الكلمة، وأختم بها. ها؟ ما أسمعك، المايك عند الأخ لو سمحت قبل أن نختم. الإخوة الذين في ثلاث إخوة شاركونا من البداية، أين هم اللي قالوا كلمات بدأوها؟ من ولم تأخذ نسخة؟ طيب الثاني من اللي بدأ بالبداية أخذت نسخة أنت الآن؟ تفضل يا أخي. نفس. طيب أرسلت رسالة مايك. أرسلت رسالة للزوجة فقلت يا أغلى من عيني، لكن هي ما معاش رصيد، بس انا اعرف انها هترسل يعني يا اغلى من روحي. حدثني قلبي عن ربي. هذه على روايه حدثني قلبي عن ربي. هو يقول ارسلت لها رساله، ماذا قلت فيها؟ يا اغلى من عيني. يا اغلى من عيني، هو يقول ما عندها رصيد بس انا اعرف الرد، ما عندها رصيد ما اعرف الرد. يا سلام يا سلام، حسن الظن بالزوجه. لاحظوا الان له. بس عاد ما ندري احنا، ودنا ان لا ترسل رساله نشوف الحقيقه ما هي. يا أخوان خلاص الشباب يقولون سكرنا، خلصنا الوقت. طيب ها نختم بالحبيب. وش في حبيبتي؟ تعالي. نعم يا شيخ، أنا اتفقت مع زميلي اللي احنا نكتب رسائل. قرب المايك. أيوة يا شيخ، أول شيء أنا أحبك في الله. أحبك الله. وكان أول شريط أخ أعطاه لي هدية كان من أخي لحضرتك يعني، وكان شريط كان على المخدرات يعني، كنت أستغرب اللي هو أداهولي وأنا ما بشربش أي شيء يعني. فأنا بعت رسالة لأخي هو فإني أحبك يعني، فبعت له والله إني لأحبك في الله. أحبك في الله. طبعا هذه رجعنا للغة المطاوعة مرة ثانية. لا لا لا. طيب جميل جميل، يلا لك أنت. كان السبت عشان الهدية بس. صاحبك أخذ رسالة، أخذ صاحبك أخذ كتاب؟ لا لا ما أخذ. طيب لك أنت وصاحبك، وإن شاء الله تكون محبة في الله دائمة. ما اسمك يا حبيبتي؟ ذكرى. ها؟ ذكرى. غيدة؟ ذكرى. ذكرى. ذكرى، يا سلام يا ذكرى، يا سلام يا ذكرى، بنتك هي. ها؟ سدرة. سدرة، يا سلام يا سدرة. سدرة أعطينا كلمة حلوة. أنا أنتباه ماما وبابا وعبودة. يو سلام يو سلام عليك يا حبيبي، الله يخلي لك بابا وماما. يلا ها حبيبتي يا ماما، شكرا لك. ما اسمك حبيبتي؟ مها. مها، يا سلام يا مها، انا عندي بنت اسمها مها. ها مها، وش الكلمه الحلوه؟ يا قلبي. يا قلبي انت يا حبيبتي. لاحظ البراءه لما تخرج من الصغار. أنا أعتبر بعض الرسائل هذه من الصغيرات وإن كانت كلمة واحدة، لكن والله يا إخوة البراءة يعني كيف لما تخرج طبيعي جميل، حتى براءة العينين وبراءة اللسان. شكرا يا مها حبيبتي، شكرا. أهلين حبيبتي، اسمك إيه؟ مريم. ها؟ مريم. مرام؟ مريم. مريم؟ يا سلام يا مريم. مريم أنت مع ماما وبابا هنا؟ إيه. طيب وش الكلمة الحلوة اللي تحبينها يا مريم؟ أحلى كلمة حلوة وش هي؟ أعطينا كلمة حلوة، أي كلمة حلوة؟ الحب. الحب، يا سلام عليك، وش خليتي مريم تقول الحب؟ وش الحب يا مريم؟ الحب وش هو؟ شيء يوكل؟ شوكولاتة؟ ها إس كريم؟ وش الحب؟ وش الحب؟ يلا يا مريم وش الحب؟ كيك. ها؟ كيك. ها؟ كيك. كيك، الحب كيك يا أخوان، يا سلام، أجمل تعريف للحب. طيب سامحونا أطلنا عليكم، خلونا نختم يا إخوة. ها ما شاء الله، أهلا حبيبتي، ما اسمك؟ مريم. ها؟ مريم. مريم، مريم تو الآن عندنا. طيب مريم أنت جاية مع ماما وبابا هنا؟ ها؟ وش الكلمة الحلوة اللي تحبين تسمعينها من بابا؟ أنا أحبك يا أمي وأبي. أنا أحبك يا أمي ويا أبي، وتستاهلين أنت أن يحبك ماما وبابا. شكرا يا مريم، تفضلي. طيب نختم يا إخوة، شكرا لك مريم، شكرا لكم جميعا، وسامحوني وخلوني أختم بالقواعد النبوية التربوية الذهبية. الأحاديث كثيرة في جانب الكلمة، لكن لاحظوا الأحاديث هذه باختصار شديد. القاعدة الأولى، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. القاعدة الثانية، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حقيقة الإسلام أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. القاعدة الثالثة، أمسك عليك لسانك. وأختم بما بدأت به، لسانك حصانك، انتبه وأن تركب هذا الحصان لا يقع بك. كم من لسان، كم من لسان أورد صاحبه السجن أو السيف والسنان. انتبه للسانك، كلامك، عنوانك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.